تفسير الآية 41 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أي قال زكريا صلى الله عليه وسلم داعيا سائلا الله تعالى معرفة وقت بدء هذه البشرى السعيدة: يا رب اجعل لي علامة ودلالة أستدل بها على حدوثها وحصول الحمل ووجود الولد. قال له: علامتك ألا تستطيع تكليم الناس لمدة 3 أيام إلا إشارة إليهم بيديك ورأسك، رغم عدم وجود مرض بك يمنعك من كلامهم فيما عدا ذكرك لي، فإنك ستستطيعه، وهذا من علامات قدرتي على كل شيء، حيث لا يمكنك الكلام إلا بالذكر. قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا، أي واذكر كثيرا مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك أثناء هذه الفترة وعلى الدوام. هذا والذكر يكون باللسان وبالعقل وبالعمل. باللسان تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وشكرا واستغفارا ودعاء وغيره، وبالعقل بتدبر واستشعار هذه الأذكار لتحرك مشاعر الخير بداخل المسلم فينطلق لعمل خير على أرض الواقع، وبالعمل استحضار نوايا الخير بالعقل عند كل قول يقال وكل عمل يعمل من علم وإنتاج وإنجاز وكسب وربح وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وإدارة وعلاقات اجتماعية جيدة وإنفاق من مال وجهد وصحة وغيره على أبناء وأزواج وأقارب وجيران وعموم الناس والخلق. فليس عمل الخير مقصورا فقط على إطعام المساكين وكفالة الأيتام رغم أهمية ذلك، بل كل عامل لله بطاعة، أي طاعة، أي خير مسعد للذات وللآخرين يكون ذاكرا لله تعالى، وبهذا تكون الحياة كلها ذكرا لله ومعه، وليس بها أي وقت للشر، فيسعد المسلم تمام السعادة فيها ثم أتم وأخلد في آخرته. قوله تعالى: وسبح بالعشي والإبكار، أي وسبح ربك، أي نزهه وابعده عن كل صفات لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى. بالعشي والإذكار، أي في آخر النهار وأوله، والمقصود دوام التواصل مع الخالق الكريم، أي اذكره وصل له واعبد، أي أطع وافعل كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتك، حين المساء وحين الصباح وفي كل وقت، لتسعد تمام السعادة بذلك في دنياك وأخرى. هذا وتخصيص الله تعالى للصباح والمساء لأهمية الذكر في هذه الأوقات من أجل التجهيز والاستعداد لليوم صباحا بالاستعانة بالله تعالى، ثم مساء للمراجعة وللاستغفار مما قد يكون حدث فيه من أخطاء، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة.